اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا وصالح أعمالنا. اللهم تقبل منا ما فات من رمضان، اللهم تقبل منا ما فات من رمضان، اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان، اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تعتق رقابنا الليلة من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم ادفع عن بلادنا الغلاء، ادفع عن بلادنا الوباء، ادفع عن بلادنا الزنا والزلازل والمحن والفتن، ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا مصر خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم نعمة الأمن والاستقرار في بلادنا. اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة. اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.